لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهداية للسالكين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلازلنا أحبتي في الله مع بعض سور القرآن الكريم التي وظفها النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة والذكر والدعاء، ونحن الآن على موعد مع سورتين مقترنتين، هما سورة الكافرون وسورة الإخلاص. وما يستوقفني ويستوقف أعزائي المشاهدين والمشاهدات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي سنة الفجر، وكذلك في ركعتي سنة المغرب، وكذلك في ركعتي سنة الطواف إذا طاف بالبيت، وكذلك في ركعات الوتر يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ثم بسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون ثم بسورة الإخلاص. وهذا الاقتران وهذا الارتباط لابد وأن يستوقف أهل العلم، أهل الفهم، أهل التدبر والتأمل. جعلنا الله وإياكم ممن سار على نهجهم واقتفى أثرهم. لماذا قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين السورتين؟ والجواب في غاية السهولة والوضوح، لأن السورتين معا يشكلان دعامة التوحيد. فسورة الإخلاص حديث عن الرب جل وعلا، وسورة الكافرون حديث عن اختيار العبد المؤمن أنه اختار عبادة الله الواحد الأحد ورفض عبادة ما دونه. ولهذا نعلنها صارخة دوية، نقول لكل أهل الملل والنحل، نقول لكل أهل الكفر والشرك، نحن متميزون بفضل الله عنكم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه سورة البراءة. ليس معنى السورة أننا نعترف بالشرك والكفر دينا، ليس معنى السورة أننا نقر الباطل، ولكن المعنى المفهوم من هذه السورة أننا نبرأ إلى الله من الشرك وأهله، ومن الكفر وأهله، ومن النفاق وأهله، من كل طريق يبعدنا عن ربنا الرحمن، عن الطريق المستقيم، الصراط المستقيم الذي طلبنا من ربنا أن يهدينا إليه في سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلبنا من الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وتبرأنا من طريقة المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ثم مالوا عنه وانحرفوا عنه، وكذلك تبرأنا من طريقة أهل الضلال الذين أخطأوا الحق فلم يصلوا إليه. فالحمد لله الذي هدانا للحق، الحمد لله الذي هدانا لهذا السبيل، لهذا الطريق، طريق الإيمان، طريق التوحيد، طريق المعرفة، طريق العبودية. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني، اهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اهدنا إلى الحق الذي ضلوا عنه، الذي اختلفوا فيه، فاجعلنا من أهله المتمسكين به، العاضين عليه بالنواجذ. إنك يا مولانا تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لقد ورد في فضل سورة الكافرون أنها براءة من الشرك. ففي حديث فروة ابن نوفل ابن معاوية الأشجعي عن أبي أنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أويت إلى فراشي. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني ما أقول إذا أويت إلى فراشي. فقال: قل، اقرأ، قل يا أيها الكافرون حتى تأتي على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. وفي حديث جبلة ابن حارثة، وهو أخو زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أقوله عند منامي. قال: إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها، فإنها براءة من الشرك. وقد ورد بإسناد فيه مقال أن من قرأ سورة الكافرون فإنها تعدل ربع القرآن، كما صح بيقين وبلا جدال أن من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. حينما ننظر إلى السورتين معا نجد الارتباط العجيب، لأن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول توحيد المعرفة، عرفنا ربنا، نعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نعرفه بربوبيته، نعرفه بكل صفات الكمال والجلال التي اختص بها، عرفناه. ولا شك أن أعظم وسيلة لمعرفته أن تقرأ قل هو الله أحد. يقال إن أهل الشرك قالوا: يا رسول الله، انسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرفنا الله الحق المبين فتوجهنا إليه وحده بالعبادة، وهذا هو توحيد العبادة. ثم أعلناها مدوية لكل مشرك، لكل كافر، لكل بعيد عن منهج الحق: يا أيها الضالون، يا أيها المنحرفون، يا أيها المشركون، يا أيها الكافرون، إني بريء منكم ومما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، وأنتم على كفركم وشرككم وضلالكم لا يمكن أن تكونوا عابدين لما أعبد. لقد ضللتم عن الحق، لقد ضللتم عن الرب، لقد أشركتم معه غيره. ولهذا فأنتم بعيدون عن منهج الحق، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا في المستقبل أميل إليكم أو أعبد ما تعبدون. قيل إن المشركين قالوا يا محمد أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فنزلت هذه السورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرنها مع سورة الإخلاص في ركعتي الطواف وفي ركعات الوتر وفي ركعتي سنة الفجر وفي ركعتي سنة المغرب، لنقف على هذا الاقتران، لنقف على هذا الارتباط، لنستخرج منه مكنون التوحيد. وللحديث بقية يتعلق بسورة الإخلاص نذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم.